بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ويعقد هذا المجلس فجر يوم السبت 12 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى موضوع آيات الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها. قال رحمه الله تعالى: فصل في آيات الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال: وبعدها قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات من أكل وشرب واستعمال، وفصل لنا ما حرم علينا، فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال، وأباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. فمن الخبائث المحرمة الميتة سوى ميتة الجراد والسمك، وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى. قال: وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال. قال الله: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، بأن ذبح لغير الله من أصنام وملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات، هذه كلها من الخبائث. ثم قال: ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب أو مخلب من الطير، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الميتة قال: والمنخنقة التي تخنق بالحبال أو غيرها أو تختنق فتموت، والموقوذة وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت، ويدخل هذا أيضا التي تصدم بالسيارة. ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، يعني أنه أصابه ما خزقه، أصابه بعرضه. قال: والمتردية وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، والنطيحة التي تنطحها أو تنطحها غيرها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غيره من السباع. وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك زكاتها، فإن أدركها حية فذكاها حلت، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. وساء هكذا وساء أو وما، لا أظن الله أعلم وما، دعوني بس أراجع الله، أو لا هي وسواء، أي نعم والله أعلم كأنها وسواء، وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذكى أم لا. طب دقيقة، اي نعم هكذا، وسواء غلب على الظن بقاؤه او تلفه اذا لم يذكى ام لا. قال ومن المحرمات الحشرات وخشاش الارض من فأرة وحية ووزغ ونحوها من المستخبثة شرعا وطبا. قال ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، اما ان الذابح غير مسلم ولا كتابي، واما ان يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، وإما ألا يقطع حلقومها ومريئها وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. ثم قال وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، ومن رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة، ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه، وأباح صيد السهام إذا سم الرامي عند رميها، وأباح أيضا صياد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة، والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات. قال العلماء تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده، لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرسالها لقصد الصيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قواعد عامة من جوامع الكلم في القرآن الكريم التي تتضمن أحكاما عامة وقواعد عامة في الشريعة الإسلامية. قال فصل في جوامع الحكم أو والقضايا في الأصول والفروع، أو في جوامع الحكم يصح هذا وهذا، أو في جوامع الحكم والقضايا. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال الله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه الآيات تتكلم عن الحكم بما أنزل الله. قال العلامة الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله، وهو الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعضا وتدل على أن الحق والعدل

وهذا واضح أيها الأحبة. يعني أنا يا أخوة لعلي أسرد لأني أرى أن الأحكام واضحة، يعني هنا يجرى على العرف. فمثلا في الأحكام هذه في العقود قلت لك وأنا في بلاد الحرمين، قلت مثلا في هذا العقد اشتريت منك بألف ريال، فإنه لا ينقدح في الذهن إلا الريال السعودي، ليس العماني وليس غيره. إذا كنت مثلا في بلاد مصر فقلت اشتريت منك بألف جنيه، فإنه لا ينعقد أو لا ينقدح في الذهن إلا الجنيه المصري، لا ينقدح الجنيه الاسترليني ولا غيره، وهكذا. فعرف الناس حاكم في هذا، ولذلك قال بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان. ثم قال ومن أحكامه الكلية أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط، فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان وأن تلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن لم يفرط أو يتعدى. قال ومن أحكامه الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات، فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينة، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها، كما أن الأصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوط، وأن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. قال ومن أحكامه الكلية أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتها وانتفاء موانعها ومفسداتها. ما شاء الله، يعني هذا يا أخوة كل قاعدة كلية تحتاج إلى كما يقال أمثلة ونحوها، ولعل هذا يتيسر إن شاء الله في إعادة لهذا الكتاب مرة أخرى، لأن الوقت قصير ونريد أن نختم الكتاب في خلال هذا الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ومن أحكامه الكلية وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها إن أمكن المثل وبالقيمة إن تعذر المثل، وهذا كما حصل في جزاء الصيد، يعني مثاله جزاء الصيد، الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فإن لم يتيسر المثل فإنه يقوم هذا الصيد بقيمته بالدراهم. ثم قال وكذلك الأعمال، فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يسمى أو سمي تسمية فاسدة أو جهلت التسمية أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيها، فإنه يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المثل. وهذا الذي يتعارف عليه الناس، فمثلا استأجرت أجيرا لإصلاح مثلا المواد الكهربائية عندي ولم أتفق معه على السعر، الأصل أنك تتفق على السعر، هذا الأصل. ما حصل فإنه حتى يحسم النزاع وتحسم المسألة ينظر في عرف هؤلاء العمال، وناس يعرفون هذا، ينظر في عرفهم إصلاح هذه القطعة بكم يكلف فيكون له أجرتها. ثم قال ومن أحكامه الكلية وجوب العدل بين الأولاد والزوجات، ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذي لا مزية أو الذين لا مزية لواحد هكذا الذين نعم في النسخة عندي هنا الذين لا مزية لواحد منهم على الآخر كالعول الداخلي على أهل الفروض بالسوية. هذا في الفرائض أن المسألة كانت أصلها مثلا من 6 تعالت إلى 7، أصلها 10 تعالت إلى 12 وهكذا. نعم

السبق إلى المباحات. عليكم السلام أهلا بالشيخ أبي أحمد. قال ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك وإلى إحياء الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. قال ومن أحكام ومن أحكامه الكلية قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه أولياء من قبل الشارع أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف، فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل من داخل وخارج ومصرف ونحوه هكذا، إذا كان ذلك ممكنا، وهذا معنى تأمينهم وتوليهم وولايتهم. واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه الأمور لا يمنع محاسبتهم، وطلب الوقوف لا يمنع محاسبتهم، وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجية وتبيين وجه النقص والتلف ونحو ذلك، ليستظهر بذلك أو ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم. وأما تمكينهم من إطلاق سراحهم بحجة أنهم أمناء مقبول قولهم فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة، فالشارع حاسب عماله واستدرك عليهم، والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق أهل الاعتبار، فكم من أمين ظهرت خيانته يقينا حين استدرك عليه. ثم قال ومن أحكامه الكلية قال أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية، وأنه إذا قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا مضطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرها، كما أن الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها أو بقدرها. وهذه المسألة الواجب الذي يسقط العجز عنه بالكلية أن يؤدي ما قدر عليه فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن كان هذا الواجب مما يتجزأ فإنه يؤتى بما بالمقدور عليه، والجزء الذي لا يقدر عليه فإنه لا يؤتى به ويكون بعد ذلك يقدر بقدره، وإن كان هذا الواجب مما لا يتجزأ فإنه يسقط بالكلية فينتقل إما إلى بدله إن كان بدله مقرا في الشريعة أو يسقط عنه ذلك. مثال ما ذكرته أن الآن الوضوء يتجزأ، فمن لم يستطع أن يغسل يده فإن يده هذه لا تغسل وينتقل إلى بدله، على قول بعض أهل العلم أنه إما أن تمسح إن كانت عليه جبيرة أو أن يتيمم عن هذا الذي سقط، فهذا الوضوء مما يتجزأ. لكن بعض العبادات لا تتجزأ مثل الصلاة أو مثل الصيام، فإنه لا يستطيع أن يصوم اليوم كله، فلا يقال له صم نصف اليوم ثم بعد ذلك يسقط عنك، وإنما يسقط عنه الصوم كله وينتقل إلى بدنه، والكلام في هذا كما ذكرت لكم كثير. يقول هنا ما معنى كلمة مضطرد؟ أي أنه مضطرد معناه أنه لا ليس فيه شذوذ، كل القاعدة هذه تسير على جميع الأبواب مضطردة، ليس فيها تناقضات أو استثناءات، وإنما مضطردة معناها أنها يسري حكمها على جميع العبادات والحقوق الواجبة وغيرها. فمعنى كلمة مضطرد أي أنه ليس فيه استثناء أو تناقض ونحوه. نعم. قال ومن أحكامه الكلية أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه وحكم له بأحكامه، وأن النماء تابع للأصل. وهذا واضح في كثير من أحكام الشريعة لها بدل يحصل إذا تعذر الأصل، أبدل مكانه البدل عنه، كالوضوء إذا لم نستطع بالماء فإنه يبدل إلى التيمم، والصائم إذا لم يستطع الصيام ينتقل إلى بدله وهو الإطعام، وهكذا في بقية الأمور التي حصل لها البدل. وكالقيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. ثم قال: ومن أحكامه الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق، وأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه. ولنضرب لهذا مثلا أن رجلا يعني كان يمشي في الطريق فعدى وصال عليه ثور فاضطر لقتله حتى لا يعتدي عليه، فإنه لا يضمنه لأنه حصل منه هذا الاعتداء. لكن إذا مر وأعجبه هذا، يعني كان مثلا احتاج لأكل هذه الشاة فذبحها للضرورة والحاجة، فإنه يضمن ثمنها لصاحبها ويكون غير آثم بالاعتداء لأنه اضطر أو احتاج إليها. ثم قال: وأنما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. قال: ومن أحكامه الكلية أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد الكلام، ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظا أو حكما. قال: ويدخل في هذا ألفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأيمان والإقرارات وغيرها. قال: ومن أحكامه الكلية أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار، ويجبر الممتنع منهما من ذلك من المصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه أو ملكه. ومن أحكامه الكلية أن المباشرة لإتلاف الأموال أو المتسبب أو المتسبب لذلك ضامن لها متعمدا كان أو ناسيا أو جاهلا، وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. ومنها أن من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. ومنها أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. ومنها أن من تعجل، نعم، قال: ومنها ومن أحكامه، قال: ومنها أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. قال: ومن أحكامه الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. الآن ما شاء الله كأنه انتقل إلى منظومته في القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قال: ومن أحكامه الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لابد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة. وهذا كما قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ثم قال: وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى، لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلها، ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. قال: ومنها أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات وإيقاع العقود والفسوخ على الأعيان وغير ذلك، كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك أو شرك بينهم في شيء من ذلك، إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم. وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء الأشخاص ولا يعلم مقدار ما لكل، فإنهم يتساوون فيها. قال: وأدلة هذا، وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرة، وهي أصول جامعة عظيمة النفع، ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم، وهي من محاسن الشريعة ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، محكم الأصول، متناسب الفروع، عدل في معانيه، تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد، إذ غيرها تبع لها، وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها، والله أعلم. وحقيقة أيها الأحبة، هذا الفصل فيه من إظهار محاسن الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهؤلاء الذين تأثروا بسياسات الكفار والغرب لا يعرفون مثل هذه المعاني العظيمة، فإن شرع الله فيه العدل وفيه الكمال، لأن الله سبحانه يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن شرع الله يصلح في كل زمان ومكان، فمن ادعى أن حكم الله وأن شرع الله لا يناسب زمنا من الأزمنة فقد افترى على الله الكذب، وقد قال على الله قولا عظيما. فالله سبحانه وتعالى يعلم خلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ قد علم ما يصلحهم، ولذلك أنزل هذه الشرائع بما يناسب فطرهم ويناسب معاشهم. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا كانت القلوب قد غلفت عن قبول هذا الشرع الحنيف، وإذا كان قد أصابها الران أو الرين حتى أصبح ذلك غطاء لا يستطيع الإنسان أن يفرق بين ما يصلح أو يصلح العباد وبين ما يضرهم ولا ينفعهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى العليم بخلقه قد شرع هذه الشرائع. الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلو أتينا الآن مع قاعدة واحدة، وهو الآن قد ذكر أكثر من 30 أو 40 قاعدة بل أكثر، لو أتينا مع قاعدة واحدة وشرحناها ورأينا ما فيها من العدل والإنصاف الذي يحصل أو تقوم به السماوات والأرض، فعلمنا أن هذا الشرع وهذا الدين شرع حنيف وشرع يسره الله سبحانه وتعالى لعباده. ولكن نسأل الله أن يصلح قلوبنا لقبول الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان قد يرد الحق بسبب كثرة معاصيه وذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. قال: حتى تصير إلى قلبين أو على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلذلك يحرص الإنسان أن يبتعد عن المعاصي والذنوب والفتن، لأن هذا يطهر قلبه فيقبل الشريعة الغراء التي جاءت على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبهذا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم، وغدا سننتقل إلى موضوعات جديدة في الشريعة أو في هذا الكتاب العظيم، ألا وهي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما تعلمون أيها الأحبة، فإن العلماء يقسمون القرآن إلى مواضيع ثلاثة رئيسية، ألا وهي العقائد والأحكام والقصص. ولهذا القرآن يدور على هذه المواضيع الثلاثة الرئيسية، فإما أن يتكلم عن التوحيد وأحكامه وأصول العقائد، أو يتكلم عن الأحكام من حلال وحرام وهي تعود إلى أصول العقائد أيضا، أو يتكلم عن قصص الأنبياء لكي نعتبر فيها ويرغب ويرهب في ذلك حتى نلتزم الأمر ونجتنب النهي. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال والأعمال، واللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.